قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالإنصات، باب الإنصات للخطبة، يعني باب الإنصات والإمام يخطب يوم الجمعة. أورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت. من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وهذا مطابق لما ترجم له المصنف من جهة أن الإنصات مطلوب بل متعين، وذلك أنه مطلوب من الإنسان يقبل على الخطبة وأن يتأملها وأن يستفيد من هذه الخطبة، لأنها شأنها عظيم. ومن شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان، والخطبتان مطلوب من المصلي أن ينصت وأن يقبل على الخطبة وأن يستوعبها وأن يستفيد من هذه الخطبة. وففيه التحذير من التكلم بأي كلمة والإمام يخطب، لا يخاطب غيره من الناس ولا يتحدث مع أحد، بل لو حصل من صاحبه أو ممن هو حوله أنه حصل منه شيء من الكلام والحديث، لا يتكلم معه ويقول له أنصت، وإنما عليه أن يمسك عن ذلك ويكون مقبلا على خطبته. وهذا بخلاف الإمام، إذا كان الخطيب فإنه يجوز أن يكلم الناس وأن يكلمه الناس، يجوز الخطيب أن يكلمه الناس وأن يتكلم هو مع الناس. وقد مر بنا بعض الحديث الدالة على هذا، مثل قصة الرجل الذي قال: دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع. فحصل الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ومن ذلك الشخص الذي هو أحد الحاضرين. فالكلام مع الإمام ومن الإمام مع الخطيب ومن الخطيب لا بأس به، وأما الكلام من الناس بعضهم مع بعض فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. وفيه هذا يعني هذا التحذير والترهيب، وأن من حصل منه ذلك فقد لغى. وقد جاء في بعض الروايات: من لغى فلا جمعة له، ومعنى هذا أنه يفوته أجر الجمعة وأجر فضيلة الجمعة، وإن كان حصل منه أداء الفرض لا يقال أنه يعيد الصلاة أو أن صلاته ليست بصحيحة أو أنه ما أدى الصلاة في المكتوبة، أدى الصلاة ولكنه فاته فضيلة الجمعة وثوابها العظيم وأجرها الجزيل الذي جاء بيانه في أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد ثم الحديث فيه شيئان: فيه أن هذا يوم الجمعة، وكون الإمام يخطب يعني يفيد أن هذا التحذير أو هذا الذي فيه أنه قد لغى فيما إذا كان يوم الجمعة وكان في حال خطبة الإمام. فإذا كان في غير يوم الجمعة، خطبة في غير يوم الجمعة ليس لها مثل يعني خطبة الجمعة، لا يقال أن من حصل منه الكلام في غير خطبة الجمعة أنه مثل الجمعة، بل أنه يختلف الأمر. ثم أيضا الأمر مقيد بكون الإمام يخطب، فلو كان بين الخطبتين أو كان قبل أن يبدأ بالخطبة فإن ذلك لا يمنع منه، ولا يمنع الكلام، وإنما الكلام في حال خطبة الإمام، والمقصود من ذلك الإنصات والإقبال على الخطبة، وكل إنسان يستوعبها ويستفيد منها، لأن شأن الخطبة أي خطبة الجمعة عظيم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث، عن الليث، والليث هو بن سعد المصري، ثقة فقيه إمام مشهور، هو فقيه مصر ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عقيل، عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي المصري، واسمه عقيل بالتصغير، واسم جده عقيل، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعقيل وعقيل هذه يعني مثل هذا يعتبر من المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وهما تتفق الألفاظ، ما تتفق الألفاظ من حيث الكتابة، ولكنها تختلف من حيث النطق، لأن عقيل وعقيل لفظها واحد من حيث الرسم والكتابة، لكن الفرق بينها بالشكل، الحروف هي الحروف والفرق بينها بالشكل، عقيل عقيل وعقيل، فاسمه مصغر ويعني عقيل، واسم جده عقيل بفتح العين وكسر القاف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ثقة فقيه مشهور من صغار التابعين، كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة، وقال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد وهو ابن المسيب ثقة فقيه من ثقات التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو محدث فقيه وإمام مشهور، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وهم عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع منهم فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، والسبعة وقد عرف سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الحديث عنه، وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وابو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء السبعة اشتهروا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن سعيد بن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ثم أورد النسائي هذا الحديث من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، أنصت فقد لغوت، وهو بمعنى الذي قبله. وفيه تحذير من الكلام حال الخطبة يوم الجمعة، ولو كان الأمر يعني بمثل هذه الكلمة التي هي كلمة أنصت، فيما إذا كان سمع أحد يتكلم فإنه لا يلتفت إليه ولا يقول له أنصت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا لغو، ففيه تحذير من هذا العمل. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال أخبرني أبي عن جدي. وعبد الملك بن شعيب ابن الليث ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وابو داود والنسائي، وهو مصري ثقة حديثه عند مسلم وابي داود والنسائي، يروي عن أبيه شعيب ابن الليث وهو ثقة نبيل أخرج حديثه، نبيل فقيه أخرج حديثه أبو مسلم وأبو داود والنسائي، يعني الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه عبد الملك، عبد الملك وأبوه كل منهما خرج له مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي عن جده الليث بن سعد، وهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث هذا الإسناد من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، و يعني فهي يكون فيها الراوي يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده، وأبوه يروي عن جده، وقد يكون الجد هو جد الراوي نفسه، كما هنا فإن عبد الملك يروي عن شعيب وشعيب يروي عن الليث والليث هو جد عبد الملك، وقد يكون الجد هو جد الأب مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن الصحيح فيها أن الجد هو جد شعيب وهو جد عمرو، ولكنه ليس جده المباشر، لأن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عمرو، فالرواية يعني رواية الابن عن الأب والأب عن جده والأب عن جده، أي جد الأب وليس جد الابن، فهذه من رواية الأبناء عن الآباء. وقد تكون الابن يروي عن أبيه والأب يروي عن أبيه، يعني مثل ما هنا، وقد يكون رواية ابن عن جد، ابن عن أبي عن جد، ولكن الجد ليس هو الجد المباشر وإنما هو جد الأب مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن عقيل الليث بن سعد يروي عن عقيل، وقد مر ذكره قريبا، عن الزهري وقد مر ذكره، يروي الزهري عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض عن عمر بن عبد العزيز، نعم، عن عمر بن عبد العزيز، الزهري يروي عن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي الخليفة، يعد من الخلفاء الراشدين، وهو مشهور بفضله وزهده وورعه، وأيضا هو محدث وفقيه، فيأتي ذكره في مسائل الفقه يقال قال فيها عمر بن عبد العزيز، ويأتي ذكره في الأسانيد يقول يقال حدثني عمر بن عبد العزيز، كما هنا كما هنا. وقد ألف بعض العلماء مؤلفا في مسند عمر بن عبد العزيز، مسند عمر ابن عبد العزيز، يعني الحديث التي يرويها عمر بن عبد العزيز ألف فيها جزء يقال له مسند عمر بن عبد العزيز. وهذا الرجل الذي اشتهر بالعلم فقها وحديثا وتولى الخلافة سنتين ونصف وكان فيها على سيرة حسنة وعلى طريقة سليمة ومشهور بالعدل والفضل والنبل, عمره لما توفي 40 سنة, فهو ليس من المعمرين, يعني عمره قصير, ولكن مع ذلك يعني بلغ ما بلغ من العلم والفضل وولي الخلافة, فصار مشهورا في فضله وفي عدله وفي قيامه بالخلافة على وجه مرضي. وعمره 40 سنة, توفي وعمره 40 سنة رحمة الله عليه, وهو محدث فقيه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وسعيد المسيب عن أبي هريرة, وقد مر ذكر سعيد وأبي هريرة. أما عبد الله بن إبراهيم بن قارض فيقال فيه أيضا إبراهيم ابن عبد الله ابن قارض, يعني بالعكس بالقلب. وقال الحافظ بن حجر وهم من اعتبرهما اثنين, يعني إبراهيم بن عبد الله بن قارض شخص وعبد الله بن إبراهيم ابن قارض شخص, وإنما هو شخص واحد يأتي الاسم فيه تقديم وتأخير فيقال عبد الله بن إبراهيم بن قارض ويقال إبراهيم بن عبد الله بن قارض, وهو صدوق أخرج حديثه من؟ صدوق أخرج حديثه من؟ البخاري في الأدب ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب والأدب المفرد ومسلم وأبو داود, ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني ما خرج له الترمذي ولا البخاري في الصحيح, وإنما خرج له في الأدب المفرد. مكان ابن ماجه أيضا على كل, إذا كان في تهذيب التهذيب تهذيب الكمال, هو المهم تهذيب الكمال, إذا كان فيه إن ابن ماجه بدل الترمذي بدل ابن ماجه, الترمذي بدل ابن ماجه, يعني يصير ابن ماجه ما خرج له, ما خرج له ابن ماجه, وإنما خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. فما في التهذيب أي تهذيب الكمال هو المعتمد. سعيد المسيب. نعم مر سعيد وأبو هريرة مر. وقال رحمه الله تعالى: باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين, عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. ثم أرد النسائي هذا الترجمة هي فضل الإنصات, فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة, يعني والإمام يخطب. أورد فيه حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة, يتطهر يوم الجمعة كما أمر, يعني إما أن يكون يعني يتوضأ يعني ويعني يتم وضوءه, وهذا هو الأمر الذي لا بد منه, أو مع ذلك يغتسل, وهو إما واجب أو مستحب على خلاف بين العلماء في ذلك, والذي ينبغي للإنسان المحافظة عليه, ولكنه إذا تركه إلى الغسل لا يأثم. فقوله كما أمر إما يحتمل أن يكون المراد به يعني الوضوء, الذي لا بد منه أو يراد به الوضوء مع الغسل الذي هو مندوب متأكد أو واجب على خلاف بين العلماء في ذلك. ما من مسلم يتطهر كما أمر، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر، أيوة، ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة، أيوة، وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج إلى ثم يخرج من بيته حتى فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له، كفارة لما قبله من الجمعة، كفارة لما قبله من الجمعة، يعني من الجمعة إلى الجمعة، يعني من هذه الجمعة إلى الجمعة التي قبلها يكفر ذلك هذا العمل الذي عمله. وقد جاء في حديث آخر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينه ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، والمقصود بذلك تكفير الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، فإنها تحتاج إلى توبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما اجتنبت الكبائر، فيكون كفارة للصغائر، ويكون ذلك كفارة للصغائر. والحسنات تذهب السيئات، والسيئات التي تذهبها الحسنات هي الصغائر، وأما الكبائر فإنها تذهبها التوبة النصوح الصادقة التي تجب ما قبلها وتقضي على ما قبلها، وكأن الإنسان لم يحصل منه ذنب بعد أن يتوب توبة نصوحا تجب ما قبلها. أيوة. إسحاق بن إبراهيم. النسائي يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة إمام مجتهد فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو مشهور بالفقه كما أنه مشهور في الحديث، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. والنسائي يروي عن شيوخ عدة، كل منهم يقال له إسحاق بن إبراهيم، كل منهم يقال له إسحاق بن إبراهيم، لكن معرفة من هو الشخص المراد يمكن ذلك كما ذكرت من قبل بالرجوع إلى طرق الحديث، إذا كان له طرق فقد يكون يسمى في بعض الطرق، فيكون إهماله في بعض الطرق يتبين المراد من الطرق الأخرى التي صار فيها إيضاحه وبيان نسبته، أو أنه ينظر في الشيوخ، يعني شيوخ الذين روى عنهم إسحاق بن إبراهيم، الشيخ الذي روى عنه إسحاق بن إبراهيم، وهنا جرير بن عبد الحميد. وفي ترجمة جرير بن عبد الحميد في تهذيب الكمال ما روى عنه من يسمى إسحاق بن إبراهيم إلا ابن راهوية، الذي روى عنه إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، الآخرين الذين هم غير إسحاق بن راهوية ما روى عن جرير بن عبد الحميد. فيكون هذا من الطرق، أو هذه من الطرق التي يميز بها الشخص عن غيره ويعرف بها، وذلك بمعرفة الشيخ الذي روى عنه، فينظر من روى عنه من الذين يسمون بهذا الاسم إسحاق بن إبراهيم، فتبين من تهذيب الكمال أن الذي روى عنه وهو إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية، ولم يذكر غيره روى عنه ممن يوافقه بهذا الاسم الذي هو إسحاق بن إبراهيم. أما جرير ابن عبد الذي يروي عنه إسحاق بن إبراهيم فهو جرير بن عبد الحميد، جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة صحيح الكتاب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهناك جرير شخص آخر وهو جرير بن حازم وهو فوقه أقدم منه في الطبقة وأعلى منه، ولكن الذي هو من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة هو جرير بن عبد الحميد عن منصور، عن منصور بن المعتمر الكوفي، منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة من طبقة الأعمش، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي معشر، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن أبي معشر زياد بن كليب وهو صدوق، هو ثقة، وثقة أخرج له من مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو معشر زياد بن كليب ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إبراهيم، عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي اشتهر عنه في مسائل الفقه التعبير عن الحيوانات التي لا دم فيها بأنه لا نفس لها سائلة، التعبير بهذه العبارة، يقول ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ذكر ابن القيم في أول ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد أن أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن هذه الجملة وقال عنها حديث، قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، هذا في كتاب الروح. وأما في كتاب زاد المعاد فقد قال إن أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وهذا يبين عدم صحة كون هذا حديث كما ذكره في الروح، ولعل هذا مما يوضح أن كتاب الروح كان متقدما وكان فيه أشياء يعني مثل هذا، يعني ليست محققة كما هو موجودا في كتبه المتأخرة التي فيها التحقيق وفيها التقعيد. فتأليفه الروح أو كتاب الروح لعله متقدم، ولهذا صار فيه مثل هذا الخطأ، وصار فيه أيضا أمور أخرى، يعني مثل حكاية المنامات والإكثار من ذكر المنامات وما إلى ذلك مما هو غير معهود في كتب ابن القيم، فهذا يشعر بأنه متقدم، يشعر بأنه متقدم، وأن كلمة ما لا نفس له سائلة التعبير عنها جديد ولم يكن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عن علقمة، نعم، عن علقمة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن علقمة ابن قيس ابن يزيد النخعي الكوفي وهو ثقة ثبت فقيه عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن القرثع الضبي، عن القرثع الضبي والكوفي وهو صدوق أخرج له الترمذي في الشمائل، أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. أيوة. عن سلمان، عن سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسلمان من فارس ولكن رفعه الإسلام ورفع من شأنه الإسلام وصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا عن النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك النسيب أبا لهب، ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسبه شريف، هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان لم يوفق للإسلام ولم يكن من أهل الإسلام ما نفعه نسبه، بل الشرك وضعه. وأما سلمان الفارسي فقد رفعه الإسلام. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك النسيب أبا لهب. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يقول: ومن بطأ به عمله لم يصح به نسبه، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. يعني الذي يؤخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها. فالعبرة بالأعمال والعبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيوة. وقال رحمه الله تعالى: باب كيفية الخطبة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال أبو عبد الرحمن: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي كيفية الخطبة، كيف تكون الخطبة، يعني بدايتها ومطلعها. فأورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا خطبة الحاجة، يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. والحاجة فسرت بأنها أي حاجة، يعني يريد الإنسان أن يجعل بين يديها خطبة، فإن هذه هي الخطبة. ومنهم من قال إن المراد بالحاجة النكاح، وتكون خطبة الحاجة يعني خطبة النكاح التي تكون بين يدي عقد النكاح. والنسائي أورد هذه الترجمة في أبواب الجمعة للإشارة إلى أنها إما أن تكون الحاجة مطلقا ويدخل فيها الجمعة، أو يكون الحديث يعني دال على خطبة الحاجة، ولكن خطبة الجمعة تماثلها وتشبهها ويبدأ بها كما يبدأ بخطبة الحاجة. وخطبة الحاجة جاءت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، وهي: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: آية من سورة آل عمران، وهي: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومطلع سورة النساء، والآية في آخر سورة الأحزاب يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يقرأ هذه الثلاث الآيات. والحديث من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وقد قال النسائي عقب ذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، وعلى هذا فهو منقطع يعني مرسل، روايته عن أبيه مرسلة لأنه لم يسمع منه. لكن الحديث جاء من طرق أخرى عن عبد الله بن مسعود وعن صحابة آخرين، وهو صحيح بمجموعة تلك الطرق. والشيخ الألباني ألف فيه رسالة خاصة جمع فيها طرق الحديث وما قيل في تلك الطرق، وهي بمجموعها يكون الحديث بها صحيحا. وأما الحديث من هذه الطريق وحدها فهو لا يصح لأنه منقطع، لكنه بمجموع الطرق الأخرى يكون صحيحا، وتكون خطوة الحاجة ثابتة بالطرق المختلفة عن عبد الله مسعود وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسائي قال في آخر الحديث قال أبو عبد الرحمن، كلمة قال أبو عبد الرحمن هذه يحتمل أن تكون هي من ابن ماجه من النسائي نفسه يقول عن نفسه قال أبو عبد الرحمن، قال أبو عبد الرحمن يعني يذكر نفسه بالكنية، يذكر نفسه بالكنية. ويحتمل أن يكون غيره هو الذي قال أبو عبد الرحمن، لكن الغالب أنه هو الذي قالها. وهذه الطريقة مشهورة عند المغاربة، أنه عندما يريد الإنسان أن يتكلم كلام يعلق فيه على شيء أو ينبه فيه على شيء أو يأتي بكلام من عنده يميزه عن غيره يقول قال أبو فلان، يعني وهذا مشهور عند المغاربة كثيرا. وأيضا يوجد عند المشارقة يعني مثل الترمذي كثيرا ما يقول قال أبو عيسى عندما يريد أن يتكلم على بعض الأحاديث، وكذلك النسائي يقول قال أبو عبد الرحمن، لكن الغالب على المشارقة أنهم يقولون قلت. وفيهم من يقول قال أبو فلان، كما يعني هو موجود في صنيع الترمذي قال أبو عيسى، وكما هو موجود في صنيع أبي عبد الرحمن النسائي حيث يقول قال أبو عبد الرحمن. ثم إنه لما ذكر هذه الفائدة وهي أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه أضاف إليها بالمناسبة فائدتين، وهي أن أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وعبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، يعني لم يسمع من أبيه أي من أبيه عبد وائل بن حجر. وقد مر بنا هذا، وأن الصحيح والأرجح أنه لم يسمع من أبيه بخلاف أخيه علقمة، أخيه عبد علقمة فإنه سمع من أبيه، علقمة بن عبد الجبار علقمة بن وائل فإنه سمع من أبيه. فالنسائي بها بمناسبة رواية أبي عبيدة عن أبيه وذكر الفائدة أضاف إليها أيضا فائدتين، وهي أن عبد الرحمن أيضا لم يسمع من أبيه اللي هو أخوه، وأيضا أبو عبد الجبار بن وائل بن حجر. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو بصري ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأيضا يروي النسائي الحديث عن شيخ آخر هو محمد ابن بشار الملقب بن دار، وهو بصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهذان الشيخان محمد المثنى ومحمد البشار شيخان لأصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة، روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. وكانت وفاتهما سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. وقال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى وكان هو بن دار كفرس وكان هو بن دار فرسي رهان يعني مثل فرسي الرهان يعني متساويين متساويين لأنهم يعني في وقت واحد وفي بلد واحد وشيوخهم في الغالب متفقين في الشيوخ وفي التلاميذ فهما كفرسي رهان يعني متسابقا ما واحد يسبق الثاني لتقاربهما. يرويان عن محمد بن جعفر وهو غندر قد مر ذكره قريبا وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن شعبة بن الحجاج الواسطة ثم البصري وهو ثقة لقب بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو السبيعي اسمه عبد عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي والسبيعي جزء من همدان فينسب إلى همدان وإلى سبيع إلى همدان نسبة عامة وإلى سبيع نسبة خاصة لأن سبيع خاص من همدان لأنهم جزء من همدان فيقال له فمشهور بالسبيعي وهو كوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة يرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي عبيدة, أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وليس من العبادلة الأربعة في الصحابة لأن العبادلة الأربعة هم من صغار الصحابة وعبد الله بن مسعود من المتقدمين ومن السابقين ووفاته سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.